يا آل سفيان كفى يا أمة الطغيان، يا آل سفيان كفى يا أمة الطغيان، هذا شبيه المصطفى يا أمة الطغيان، هذا محمد والله يشهد، هذا محمد والله يشهد. يا أمة الطغيان هذا شبيه المصطفى يا أمة. من دارت أفلاك الحومة وطاحت أجساد الأنصار، تقدم للميدان الأكبر ثاير وتشف البتار، لنصر فاتح حسين تعالت يا أصحاب الذل والعار، هذا الأكبر ابني ليحمل أوصاف الهادي المختار. هل من ضمائر لكم؟ هل فيكم إنسان؟ يا آل صخر ما لكم؟ يا أمة الطغيان، هذا محمد والله يشهد، هذا محمد والله يشهد. الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. من دار أفلاك الحومة طاحت أجساد الأنصار، قدم للميدان الأكبر ثاير ويبكى البتار، ثاير ويبكى البتار، لنصر الخاتح سين تعالت يا أصحاب الذل والعار، هذا الأكبر ابني اللي يحمل أوصاف هادي المختار. هل من ضمائر لكم؟ هل فيكم إنسان؟ يا آل صخر ما لكم؟ يا أمة الطغيان هل من ضمائر لكم؟ هل فيكم إنسان؟ يا آل صخر ما لكم؟ يا أمة الطغيان هذا مو والله يشهد، والله يشهد، الله يشهد، هذا مو يا آل سفيان، يا آل سفيان كفى. وانتم يا أصحاب البيعة عين الخالق بالمرصاد، إسلام تحسبون أنفسكم بيكم زهاد وعباد، شنه اللي غير واقعكم ورفعت سيوف الأحقاد، تابعت يزيد وأعوانه وصرت بجبهة ابن زياد، مهلا فما أصابكم، مهلا فما أصابكم، ما هذه الأضغان، فانتظروا عذابكم يا أمة الطغيان، هذا محمد والله يشهد، الله يشهد، الله يشهد، هذا محمد. وانتم يا أصحاب البيعة عن الخالق بالمرصاد، إسلام تحسبون أنفسكم بكم زهاد وعباد، بكم زهاد وعباد، شنه اللي غير واقعكم ورفعت سيوف الأحقاد، تابعت يزيد وأعوانه صرت بجبهة ابن زياد صرت بجبهة ابن زياد مهلا فما أصابكم ما هذه الأفغان فانتظروا عذابكم يا أمة الطغيان مهلا فما أصابكم ما هذه الأفغان فانتظروا عذابكم يا أمة الطغيان. هذا محمد هذا والله الله يشهد هذا محمد يشهد هذا مجتمعين بدرب الباطل وتركتوا الحق وعفتوه مجتمعين بدرب الباطل وتركتوا الحق وعفتوه وهذا ابني تشوفون الهادي للأكبر حين تشوفوه سليتوا الأسياف بوجهه تريدون الجسم توذروه ولو حاضر جدي بهالساعة لا شك الدم تسفكوه تبا لكم من طغمة يحدو بها الشيطان تبا لكم من أمة يحدو بها الشيطان ويل لكم من أمة يا أمة الطغيان هذا محمد والله يشهد والله يشهد هذا محمد مجتمعين بدرب الباطل وتركتوا الحق وعفتوه هذا ابني تشوفون الهادي للأكبر حين تشوفوه مجتمعين بدرب الباطل وتركتوا الحق وعفتوه هذا ابني تشوفون الهادي للأكبر حين تشوفوه سليتوا الأسياف بوجهه تريدون الجسم توذروه لو حاضر جد بهالساعة لا شك الدم تسفكوه تبا لكم من طغمة يحدو بها الشيطان ويل لكم من أمة يا أمة الطغيان تبا لكم من طغمة يحدو بها الشيطان ويل لكم من أمة يا أمة الطغيان هذا محمد هذا والله يشهد الله يشهد هذا مو يا آل سفيان كفى يا آل سفيان من بعد الحجة البلغها للأكبر راح المظلوم ضم صدره وشم بنحره ويصرخ يومك يبني اليوم والأكبر راح الميدان وفرت من بين ايده القوم اتسلط مثل الطير الجارح وبعزم على الصيد يحوم يضرب بالمهندي يهتف في الميدان يضرب بالمهندي يهتف في الميدان أين المفر من يدي يا أمة الطغيان هذا محمد والله يشهد على محمد من بعدي الحجل بلغها للأكبر راح المظلوم ضم صدره شم بنحره يصرخ يومك يا بني اليوم يصرخ يومك يا بني اليوم من بعد الحجل بلغها للأكبر راح المظلوم ضم الصدر شم بنحره يصرخ يومك يا بني اليوم والأكبر راح الميدانه فرت من بيد القوم صلت مثلي طير الجارح وبعزم عليه صيد يحوم وبعزم عليه صيد يحوم يضرب بالمهندي يهتف في الميدان أين المفر من يدي يا أمة الطغيان يضرب بالمهندي يهتف في الميدان أين المفر من يدي يا أمة الطغيان هذا محمد هذا محمد والله يشهد والله يشهد الله يشهد هذا مو احشي احشي يا آل سفيان يا آل سفيان كفى هذا شبيه المصطفى شال السيف بكفه يشبه كف القالع ذيك الباب اش ما يضرب بالقوم اش ما يضرب بيهم ما يسمع لسيوف العدوان جواب ناداهم يا اهل الباطل وين الصنديد اللي ينهاب هل يوم السيف يذكركم يوم الخندق والاحزاب ها انني في حربكم اقاتل الفرسان لا انثني عن ضربكم يا أمة الطغيان هذا محمد والله يشهد هذا محمد شالي السيف كف يشبه كف القالع ذيك الباب اش ما يضرب بي هما يسمع لسيوف العد وادي جواب اي والله والنعم والنعم تربية علي هذا تربية علي شالي السيف كف يشبه كف القالع ذيك الباب اش ما يضرب بي هما يسمع لسيوف العد وانجواب ناداهم يا أهل الباطل وين الصندي اللي ينهاب هل يوم السيف هل يوم السيف في ذكركم يوم الخندق والأحزاب يوم الخندق والأحزاب ها إنني في حربكم أقاتل الفرسان ها أنثني عن ضربكم يا أمة الطغيان ها إنني في حربكم أقاتل الفرسان لا أنثني عن ضربكم يا أمة الطغيان. هذا محمد هذا هلا والله. أشرار حاطت بالأكبر من كل جانب من كل صوب، بسيف العبد تصوب راسه ولمطاح الأكبر مصوب. هذا ما شاء الله وجهه اللي يشبه وجه الهادي صار بفيض الدم مخبوب، وحسين بلهفة عناله وقلبه على الأكبر منشور يهتف ودمه جرى. أغضبتم الرحمن قتلتم خير الورى، يا أمة الطغيان هذا محمد والله يشهد، هذا محمد والله يشهد، هذا محمد. أشرار وحطت بالأكبر من كل جانب من كل صوب، خادم الخدام الحسين، خادم الخدام الحسين، شال السيف شف اليشبه شف القالع ذيك الباب. ما يضرب بي هما يسمع للسيوف العد واني جواب، ناداهم يا اهل الباطل وين الصين دي ديل ينهاب، هل يوم يسيح في ذكيركم يوم الخندق والأحزاب، ها إنني في حربكم أقاتل الفرسان لا أنثني عن ضربكم، يا أمة الطغيان ها إنني في حربكم أقاتل الفرسان لا أنثني عن ضربكم، يا أمة الطغيان. هذا محمد هذا. أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خل نتعنى لذاك المصرع نسأل ونريد التفصيل، هذا ينزف دم الأكبر لو دم المختار يسيل، هذا المرسل طايح بالطف صورة وما تقبل تضليل، هذا نبي جسمه موسد الكثبان أحل فيكم دمه، يا أمة الطغيان هذا محمد والله يشهد، يا آل سفيان كفى يا أمة الطغيان هذا شبيه المصطفى، يا أمة الطغيان هذا محمد والله يشهد. أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خليت عنا ذاك المسرح نسأل ونريد التفاصيل، أصحاب الأوثان انتهكوا حرمة أصحاب التنزيل، خليت عنا ذاك المسرح نسأل ونريد التفاصيل، هذا ينزف دم الأكبر، هذا ينزف دم الأكبر لو دم المختار يسيل، هذا المرسل طايح بالطف صورة وما تقبل تضليل، صورة وما تقبل تضليل، هذا نبي جسمه موسد الكثبان أحل فيكم دمه، يا أمة الطغيان هذا نبي جسمه موسد الكثبان أحل فيكم دامه يا أمة الطغيان. الله يشهد الله هذا محمد هذا مو إيه يا آل سفيان كفى هذا شبيه المصطفى هذا شبيه المصطفى يا آل سفيان يا آل سفيان.